بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبوة رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا مع شرح قصيدة بانت سعاد للصحابي الجليل كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه، وقد وصلنا عند قوله نعم. هذا البيت طبعا لم تذكره بعض النسخ، لم يذكره كثير من الشراح كابن هشام والسيوطي والتبريزي وغيرهم. قوله: هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول. فهذا طبعا لم يذكر بعضهم هذا البيت. فقوله طبعا هنا أمر لم يذكره سابقا، هذه قصيدة على بحر البسيط، وطبعا مستفعل فاعل أربع مرات، مستفعل فاعل أربع مرات. قوله: هيفاء مقبلة، أي هي هيفاء، تقدير خبر لمبتدأ محذوف تقديره، هي هيفاء مقبلة. هيفاء هي ضامرة البطن، طبعا في بطنها ضمور، ويعني وهو قلة اللحم، وهو قلة اللحم. هذا هو طبعا المراد بقوله هيفاء، أي عن، يتكلم عن سعاد، يتكلم عن محبوبته سعاد. فقوله طبعا هيفاء بأنها خميصة البطن، يريد بأنها خميصة البطن، والهيف هو يعني كما ضمور في البطن، معنى أنها قليلة اللحم. مقبلة أي إذا أقبلت، عجزاء، عجزاء بمعنى ضخمة العجيزة، ضخمة العجيزة، هذا هو طبعا الذي أراده. طبعا مدبرة إذا كانت مدبرة أي ذاهبة، أدبرت بمعنى ذهبت، وأقبلت بمعنى أنها أتت. هذا وصف لسعاد. لا يشتكى قصر منها ولا طول، لا يشتكى قصر منها، قصر طبعا نائب يشتكى، ولا طول لا طبعا، هذا لتأكيد هذا، وعطف على ماذا؟ على النفي، يعني لا يشتكى نفي، لا يشتكى قصر منها ولا يشتكى طول، أي ليست بطويلة فاحشة الطول وليست بقصيرة جدا، إذن هي بين بين. هذا ما هذا في البيت الذي لم يذكره بعض الشراح. بعد ذلك قال نعم، قال: تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول. تجلو بمعنى تكشف، تجلو بمعنى تكشف، تجلو عوارض أي تكشف عوارض. العوارض قيل هي الأسنان، العوارض قيل هي الأسنان كلها، وقيل هي الضواحك، والضواحك هي التي بعد الأنياب، وقيل هي الأنياب والضواحك، وهناك أقوال أخرى كثيرة في معنى العوارض. والعوارض جمع عارض، وقيل جمع عارضة، ورجح ابن هشام أنها جمع عارض. تجلو عوارض ضيضا ذي ظلم، ذي ظلم، إذا تجلو بمعنى تكشف، أي هي الفاعل مستتر تقديره هي، أي سعاد. عوارض هذا مفعول تكشف. ذي ظلم طبعا هذا ذي مضاف إليه، هذا واضح، لكن هو طبعا هنا نعت لمنعوت محذوف تقديره ثغر، أي تكشف عوارض، تكشف سعاد عوارض ثغر ذي ظلم. إذن ذي طبعا بمعنى صاحب، من الأسماء الخمسة التي تجر بالياء. ذي ظلم، الظلم هو طبعا ماء الأسنان، وقيل طبعا هو صفاء الأسنان وبريقها وبياضها. الظلم قيل هو ماء الأسنان، وقيل صفاء الأسنان وبريقها، وكما قال الشاعر: لا شنباء مشربة الثنايا بماء الظلم طيبة الرضاب، طيبة الرضاب. هذا طبعا من قول بعض الشعراء. إذن فهذا طبعا هو الظلم كما قلنا، هو بريق الأسنان وبياضها، أو هو بمعنى ماء الأسنان. تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت، أي عند ابتسامها إذا ابتسمت. وإذا طبعا هنا ظرف لما يستقبل من الزمان، وهو متضمن معنى الشرط، واختلف في ناصبه، واختلف في ناصب في ناصب هذا الظرف. قوله: إذا ابتسمت، والتبسم طبعا هو الضحك من غير صوت، يعني إذا ابتسمت هنا طبعا يصف، يعني يصف يعني فمها، ويصف ويصف يصف ماء أسنانها، ويصف ريقها. وهم قال بعد ذلك: كأنه منهل إذا ابتسمت، إذا ابتسمت أي سعاد، كأنه منهل، كأنه هنا طبعا هذه الجملة طبعا يعني تكون حال أو نعت ثان للثغر، أو أنها يعني حال من هذا الثغر، لأنه يعني طبعا النكرة إذا وصفت فتكون نكرة مخصوصة، فيجوز أن يأتي بعدها الحال، أصل الحال يكون للمعرفة، لكن يجوز أيضا أن يكون للنكرة المخصوصة. كأنه أي كأن هذا الثغر، كأن هذا الثغر منهل. النهل هو الشرب أول مرة، الإبل تذهب للشرب، يذهب بها صاحبها للشرب، فإذا شربت أول مرة يسمى النهل، يسمى كأنه منهل. منهل اسم مفعول من أنهل، أنهله يعني كأنه هنا طبعا منهل أي كأن هنا كأن هذا الثغر، وكأن يعني هذا كأن هذا الفم منهل بالراح. منهل بالراح، والراح جار مجرور متعلق بمنهل، والراح هي الخمر، والراح اسم من أسماء الخمر كما هو معلوم عند العرب. بالراح معلول، معلول هو الشرب الثاني، اسمه مفعول من عله يعله ويعله، يعله هو القياس ويعله شاذ، ومعلول هو اسم مفعول، هو اسم المفعول. إذن هذا قوله بالراح معلول أي معلول بالراح أيضا، فهذا طبعا كما في قوله تعالى فصل لربك وانحر، التقدير وانحر لربك أيضا. فالجار والمجرور الأول دل على الجار والمجرور الثاني، فكما تعلق بمنهل بالراح تعلق أيضا بمعلول، معلول بالراح. وكما قلنا معلول أي شرب المرة الثانية، فهو شرب بعد شرب، فهذه الإبل طبعا شربها الثاني يسمى عللا، شربها الثاني يسمى ماذا؟ يسمى علل. إذا شربت في الأول ثم أخذها صاحبها لتشرب غيرها من الإبل، ثم يأتي بالأولى مرة بالإبل الأولى التي شربت أولا المرة الثانية، فهذا الشرب الثاني يسمى ماذا؟ يسمى عللا، ويسمى علل. كما أن الأول يسمى ماذا؟ يسمى نهلا. إذن هنا يعني هنا يريد أن يعني يبين أن ريقها وأن طعم ريقها كطعم الخمر، أو أنه طبعا مختلط ماذا بالخمر، فهذا معنى قوله كأنه منهل بالراح معلول. ثم قال بعد ذلك شجت بذي شبم من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول. شجت بمعنى ماذا؟ بمعنى خلطت، مزجت. شجت الأصل في الشج هو الكسر، الشج يكون في الوجه ويكون في الرأس، الجرح الذي إذا كان في الوجه أو في الرأس، فطبعا شجت أي مزجت. شجت هنا طبعا سيصف ماذا؟ يصف هذه يعني الخمر بأنها طبعا جيدة، فأراد هنا طبعا هذه التي يصف بها ماذا؟ يصف بها ريق محبوبته، فقال هنا شجت أي هذه الخمر بذي شبب. بذي هنا طبعا نعت لمنعوت محذوف تقديره يعني بماء ذي شبب، بماء ذي شبب. الشبب شبه كما قلنا طبعا خلطت يعني، وهذا يعني كما قال الشاعر، كما قال امرؤ القيس طبعا فلما استطابوا صب في الصحن نصفه وشجت بماء غير طرق ولا كدر. ثم قال الشبب، الشبب هو برد الماء، ويقال على الماء البارد أيضا شبب، ويقال أيضا يوم شبم يعني كذلك بمعنى أنه بارد، ويقال الشبم، الشبم هو الذي يجد البرد والجوع. إذن بمعنى أن هذه خلطت، هذه الخمر وهذه الراح خلطت بماء، ماذا؟ خلطت بماء بارد. إذن الشبم بمعنى بهذه المعاني التي ذكرناها. من ماء محنية، من ماء محنية، شجت بذي شبم من ماء محنية، شبم من ماء محنية. إذن هذا يعني نعت، يعني يكون نعت، وقد يكون أيضا يكون يعني حال من يعني الماء، لأنه موصوف الماء بأنه ذي شبب، فطبعا حال كونه من ماء محنية، ويجوز طبعا أن يكون نعتا، يجوز أن يكون صفة من طبعا يعني تفيد الجنسية، وبمعنى الصفة كما قلنا في الدرس النحو فاجتنبوا الرسة من الأوثان. الرسة من الأوثان جار ومجرور متعلق بمحذوف، نعت نعت، نعم نعت يعني للرجس، نعت للرجس. فهو كذلك هنا طبعا هو نعت للماء من ماء محنية، الماء هذا كأنه ماء يعني مأخوذ من محنية، محنية يريد بذلك طبعا محنية الوادي، محنية الوادي، ويقال أيضا فيها محنات، وهذا طبعا محنية الوادي هي منعطف الوادي، هي منعطف الوادي. ويقولون عن القوس الحنية لأنها معطوفة، القوس معطوفة فيها انعطاف، فهذه معنى ماء المحنية. فطبعا وخص بها المحنية، قالوا طبعا لي يعني لصفائه ولبرودته في المحنية في منعطف الوادي. صافٍ، صافٍ هذا نعت أيضا، هذا نعت صافٍ بأبطح، أي هذا الماء صافٍ، هذا الماء خال من الكدر، هذا الماء الذي خلطت به ومزجت به الخمر، هذا طبعا هو ماذا؟ صافٍ يعني ليس فيه كدر وليس فيه وسخ. إذن صافٍ بأبطح، صافٍ بأبطح أي صافٍ وهو كائن هذا الماء ماذا؟ بأبطح. الأبطح هو طبعا المسيل، المسيل الذي فيه دقاق الحصى، فيه الحصى الدقيق، فهذا طبعا يسمى بطحاء، وإذا اتسع هذا المسيل يسمى أبطح، هكذا ذكر بعض أصحاب المعاجم أنه يسمى المسيل الذي فيه الحصى الدقيق يسمى ماذا؟ يسمى بطحاء، وإذا اتسع هذا المسيل فإنه يسمى أبطح، وهو هنا طبعا ممنوع من الصرف للوصف ولوزن الفعل لأنه على وزن أفعل وهو من أوزان الفعل كما هو معلوم في علم النحو في باب الممنوع من الصرف، صاف بأبطح. وقالوا طبعا أنه طبعا بوجود الماء هذا عند المسيل الذي فيه الحصى الدقيق هذا طبعا يجعله أكثر صفاء ويجعله ماذا؟ يجعله أكثر نقاء. أضحى وهو مشمول أضحى، يمكن أن تكون أضحى هذه من باب طبعا يعني الناقصة يمكن أن تكون تامة. أضحى وهو مشمول تكون جملة وهو مشمول، هذه طبعا هي خبر أضحى والواو زائدة فيه، ويمكن أن تكون تامة. أضحى أي دخل في الضحى، أضحى أي دخل في الضحى. هنا طبعا كان أضحى يعني أنه في الضحى يعني في النهار باكرا، فهنا طبعا كان هنا طبعا يعني يدل على ماذا؟ على أنه بارد، يدل على ماذا؟ على برودته، لأنه طبعا أنه قريب من الليل، وطبعا الماء طبعا إذا لم يعني يتعرض يعني للشمس كثيرا يكون بارد، يعني خاصة إذا كان في الليل فهذا واضح أنه سيكون باردا. وهو مشمول أضحى، أي أضحى ماذا؟ أضحى هذا الماء الذي بالمحنية والذي هو صاف بأبطح. أضحى فاعله ماذا؟ فاعله مستتر جوازا تقديره هو، يعود على الماء. وهو مشمول أي والحال أنه مشمول، وهو مشمول أي ضربته ريح الشمال، ضربته ريح يعني الشمال. طبعا يعني هذه طبعا الرياح المعروفة هي رياح أربعة، الصبا والدبور والشمال والجنوب، ومشمول أي ضربته ريح الشمال. ويقال للخمر بأنها مشمولة إذا يعني كانت باردة، إذا كانت باردة فريح الشمال يعني إذا ضربت يعني الماء الريح الشمالي فهذا طبعا يعني يبرد الماء هذا هو المراد. قد يعني ذكر لبيد في وصف الخمر بأنها مشمولة غلثت بنابت عرفج كدخان نار ساطع أسنامها كما ذكر لبيد في قصيدته. إذن هذا قوله شجت بذي شبب بماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول، تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعاليل. تنفي بمعنى تطرد وتكشف، هذا معنى تنفي الرياح، والرياح فاعل تنفي، القذى عنه، القذى طبعا يعني واحده القذات، تنفي بمعنى تنحي وتكشف كما قال الفرزدق في الشعر تنفي الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. وهذا طبعا إذا تنفي القذى، الريح تنفي القذى عن هذا الماء. الماء طبعا قد يكون صافيا لكن فيه يعني فيه شيء يعلوه من الوسخ يمكن أن نزيله باليد ونحو ذلك، لأنه أراد أن يبالغ في ذكر ماذا؟ أراد أن يبالغ في ذكر صفاء هذا الماء الذي خلطت به هذه الخمر، هذه الراح. فقال هنا تنفي الرياح القذى عنه، كأنه يؤكد ما مضى، ومن باب التأكيد لما مضى. وأفرطه أي ملأه، أفرط الإفراط الزيادة، أفرط في الشيء بمعنى زاد فيه، وأفرطه أي ملأه. بيض يعالل هو فاعل، بيض هو فاعل أفرط، هو فاعل أفرط. وأفرطه أفرط هذا طبعا هذا الماء، وأفرطه من صوب سارية، من صوب الصوب من يكون بمعنى المصدر ومعنى الانصباب والنزول، ومنه نزول المطر، الصوب هذا مصدر، وأما الصوب نفسه هو المطر، الصوب هو مطر، أي من صوب سارية مطر من مطر. وأفرطه من صوب سارية بيض يعالين، بيض يعالين من صوب سارية، هنا قوله من صوب سارية يعني هنا متعلق ببيض يعالين، بيض يعالين. فقوله سارية، السارية هي السحابة التي تسري ليلا، التي تسري ليلا تسمى ب يعني بالسارية. هذه طبعا كما قال الشاعر بغريض سارية أدرته صبا من ماء نسجر طيب المستنقع، من ماء يسجر طيب المستنقع. فإذا هذا معنى سارية، إذا هي السحابة التي تسري، سحابة تسري ليلا. بيض يا عليل، طبعا البيض جمع أبيض وبيضاء، واللون المعروف طبعا الأبيض. يا عليل، يا عليل اختلف في تفسيرها، واختلف الشراح في تفسيرها، فقيل هي الجبال المرتفعة، وقيل هي الجبال شديدة البياض، هذا الذي رشحه ابن هشام، وقيل هي سحائب مرتفعة، وقيل هي سحائب. يا عليل جمع يعلول، يا عليل وزن يا عليل يا فاعيل، وهي جمع يعلول، جمع يعلول. وها طبعا السحاب سحائب بعضها فوق بعض، قالوا في ذلك، وهي السحب البيض، وبعضهم قال هي نفخات تكون فوق الماء. هذه كلها تفاسير ذكرت في كتب في المعاجم. قد قال في ذلك الكميت: كأن جمانا واهي السلك فوقه كمن هل من بيض يعاليل تسكب، من بيض يعاليل تسكب. وقيل هي طبعا الجبال، ورجح بعضهم كالسيوطي أنها الجبال هنا. إذن أفرطه من صوب سارية بيض، يعني أفرطه ملأه بيض يعاليل، بيض يعاليل على القول طبعا بأنها طبعا هي يعني السحب هذه التي تأتي يأتي بعضها فوق بعض، فهذه طبعا هي التي يعني ملأت يعني هذا يعني ملأته أفرطه ملأته يعني ملأت يعني يقال غدير مفرط أي مملوء، غدير مفرط أي مملوء، أي هذا الماء قد جاء ماذا؟ قد جاء من هذه البيض، من هذه السحائب، ومن هذه من اليعاليل، من هذه السحائب. وقيل كما قلنا بيض يعاليل، اليعاليل هي المراد باليعاليل هنا الجبال، هذا قول آخر رجحه بعضهم. بعد ذلك قال: أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها، أو لو أن النصح مقبوله، أكرم بها خلة. طبعا بعد أن هو طبعا نوعا ما أفاض في وصف ماذا، تكلم طبعا في وصفها، طبعا في وصف ريقها، وفي وصف ماء أسنانها، وذكر بأنه كأنه كالخمر في النكهة، وذكر بأن هذه الخمر كأنها يعني خمر جيدة طبعا عند أهل الجاهلية، وعند طبعا يعني هذا طبعا واضح، فيعني عند العرب الذين طبعا كما يعني هو معلوم أن غالب أشعارهم، وهو طبعا ممن كان طبعا إسلامه حديثا، فهو جرى على طريقة العربي يعني في أشعارهم المعروفة في الجاهلية، الذين طبعا غالبا طبعا تكون قصائدهم في النسيب، أو في وصف الإبل، وفي وصف الخيل، وفي وصف السيف، وفي وصف الخمر، هذا كثيرا طبعا في شعر أهل الجاهلية، فهنا طبعا في شعر العرب يعني عموما. قال بعد ذلك: أكرم بها خلة لو أنها صدقت، أي أكرم بها خلة، أكرم بها طبعا هذا صيغة يعني أفعل، كما هو صيغة تعجب، يعني كأنه قال ما أكرمها، ما أكرمها من جهة النسب والأرومة والأصل والشرف في النسب والحسب إلى غير ذلك. أكرم بها خلة أي خليلة، خلة هو تمييز، طبعا أكرم بها الضمير هي طبعا من جهة اللفظ مجرورة بالباء، لكن هي في محل رفع فاعل، في أكرم في محل رفع فاعل أكرم، خلة أي خليلة، والخلة طبعا هي أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة، لذلك الله تعالى قد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، ولم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم غير الله خليلا، ذلك يعني ذكر نفسه أنه خليل الرحمن، لو لم يتخذه الله خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا، كما جاء في حديث صحيحة. لو أنها صدقت يعني هذه، أو طبعا أكرم بها يمكن أن يكون من الكرم بمعنى الجود الذي هو ضد البخل، وهذا أيضا وارد لكن الأكثر على الأول. لو أنها صدقت متى يعني يقال فيها أنها كريمة وأكرم بها وما أكرمها؟ لو أنها صدقت موعودها، لو أنها صدقت في وعدها، الموعود يمكن يكون بمعنى المصدر، موعود بمعنى المصدر، بمعنى وعد، أو بمعنى اسم المفعول، يكون اسم المفعول على أصله، بمعنى بما وعدت به، بما وعدتني به، هذا طبعا دليل على أنها تخلف المواعيد كثيرا، كما سيأتي بعد ذلك طبعا، يعني يذكر أنها يعني أن مواعيدها كمواعيد عرقوب، وسنذكر ذلك في بابه. إذن هي عرفت بإخلافها للوعد، وأنها طبعا لا تصدق في وعد، هذا كثيرا طبعا ما يشتكي منه يعني العشاق والمحبون في أشعارهم العرب، هذا معلوم عندهم. أو لو أن يمكن أو أن تكون بمعنى واو، أو تكون أو على بابها طبعا بمعنى التخيير، معروف تأتي على معنى التخيير أو الشك أو غير ذلك. أو لو أن النصح مقبول، أو لو أن النصح يعني مقبول، أو أنها طبعا قبلت النصح وأنها تقبل النصح، فهي طبعا يعني كأنه هنا طبعا يقول أنها هي تخلف المواعيد، وأنها لا تقبل النصح في وصلها لي، ويعني طبعا يعني هنا يعني أراد أن يعني يبين طبعا أنها يعني لا تقبل النصح ولا ماذا ولا تصدق في وعدها. فلو أنها فعلت الأمرين أكرم بها خلة، إذن أكرم بها خلة في حال فعلها للأمرين، في حال صدق وعدها وصدق موعودها، والحال الثاني في قبولها للنصح، أو لو أن النصح مقبول، أو طبعا لو هنا للتمني، بعضهم قال يجوز أن تكون شرطية هنا، لكن هنا لو هي للتمني، يتمنى أن تصدق في موعودها، وبالتالي طبعا يعني أكرم بها خلة، ما أكرم خلتها، وما أكرم بها من خليلة، أو أن طبعا لو أن النصح ماذا، ولو أن النصح يعني مقبول، وأنها طبعا يعني تقبل يعني النصح في مودتها لي وفي وصالها لي، فتجتنب هجري وتجتنب قطعي وتجتنب خلاف المواعيد، فهو طبعا يعني يتمنى أن يعني يقع منها طبعا ماذا، يقع منها يقع الأمران منها، وتصديق الوعد، وكذلك طبعا قبول النص، أو أحد الأمرين، أو أحد الأمرين، يعني إذا قلنا أو على بابها يكفي أحد الأمرين حتى يعني حتى تكون كريمة، أو يعني تكون يعني طبعا كما قال أكرم بها خلة، أو أن إذا قلنا بمعنى الواو فلا بد من اجتماع الأمرين، لأن يعني الواو طبعا تفيد هنا الجمع، فلا بد من اجتماع الأمرين، إذا قلنا طبعا على بابها أو إذا قلنا بمعنى الواو لا بد من اجتماع الأمرين، وإذا قلنا هي على بابها فيكفي في ذلك إما أن تصدق في وعدها وفي موعد في موعودها، وإما أن ماذا أن تقبل النصح، فحينها طبعا يصدق قوله بأن أكرم بها خلة، فهو يتمنى أن تصدقه في وعدها، أن تقبل النصح في وصله وفي مودتها له إلى غير ذلك. ونقف اليوم هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.